السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي ميراث أولاد الصلب وميراث أولاد الابن، ومر بنا أن لأولاد الصلب في الميراث ثلاث حالات: أن يكونوا ذكورا خلص، أو إناثا خلص، أو أن يكونوا خليطا، وكذلك أيضا أولاد الابن. السؤال الأول: ومن يعرف الجواب يرفع يده ولا يتردد ولا يتأخر، متى ترث البنت السدس؟ نعم، عبد الرحمن. عبد الرحمن، ها السؤال: متى ترث البنت من الصلب السدس؟ الذي يعرف يرفع يده، أي واحد عنده جواب غلط يرفع يده، أي واحد عنده جواب غلط يرفع يده. نعم، ها قد قلنا أنه جواب غلط، من باقي عنده جواب غلط؟ نعم، ها السؤال: متى ترث بنت الصلب السدس؟ نعم، لا ترث البنت من الصلب السدس أبدا. متى ترث البنت من الصلب الثلث؟ الثلث محمد، شوف السؤال: متى ترث الثلث؟ الأخ محمد الحمودي، نعم، ها بعد إيش؟ متى ترث بنت الصلب النصف؟ بنت الصلب هل يمكن أن ترث النصف؟ الجواب نعم، ترث النصف إذا انفردت، كهالك عن بنت وأب، كم البنت؟ النصف. متى ترث بنات الصلب الثلثين؟ عند التعدد، عند التعدد، إن خلص التعدد. متى يرث أولاد الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين؟ عند أن يكون ذكور إناث. متى يرث ابن الصلب جميع المال إذا انفرد؟ متى يرث ما أبقته الفروض؟ متى يرث ابن الصلب ما أبقته الفروض؟ إذا كان معه صاحب فرض فإنه يأخذ الباقي تعصيبا. متى تأخذ بنات الابن السدس؟ يقول: مع البنتين الوارثات النصف. أصاب ولا أخطأ؟ سهل. طيب، إذن متى ترث بنات الابن السدس؟ الذي يعرف يرفع يده، السدس. نعم، إذا كان هناك فرع وارث أعلى أنثى ترث النصف، كهالك عن بنت وخمس بنات ابن. طيب، متى تسقط بنات الابن؟ أحسن لك فيك الأولى. متى ترث، متى تسقط بنات الابن؟ نعم نعم صاحبي، ارفع صوتك. متى تسقط بنات الابن من الميراث؟ عند أن يوجد للميت فرع وارث ذكر أعلى. ثانيا، إذا استغرقت بنات الصلب الثلثين وليس معها أخ مبارك. متى ترث بنات الابن مع وجود الفرع الوارث الأعلى الأنثى المتعددات؟ متى ترث بنات الابن مع وجود فرع وارث أعلى أنثى متعددات؟ نعم، عند وجود المعصب الذي يسمى الأخ أو الأخ الميمون. طيب، اليوم معنا فقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وإن تيسر الإخوة لأم، وإلا جعلناهم مع يعني مبقي معنا ما عدا الإخوة لأب والإخوة لأم. طيب، قد مر بنا أن الإخوة الأشقاء الذين يجمعهم أب وأم واحد، الأب واحد والأم واحدة، وهؤلاء الأبناء فهم إخوة أشقاء، ويقال لهم الإخوة الأعيان، عندهم مجاهد إخوة من أب وأم. الإخوة لأب وأم الشرط العام في ميراثهم عدم وجود الأصل الوارث الذكر إجماعا في الأب، وعلى الراجح في الجد، لا ميراث لجميع الإخوة مع وجود الأب بالإجماع، ولا ميراث لجميع الإخوة مع وجود الجد على الراجح. أشقاء أو لأب أو لأم، ذكور أو إناث، لا ميراث لأحد من الإخوة مع وجود الأب بالإجماع. هالك عن أخ وأخت وأب، كم للأخ والأخت؟ كم للأخ والأخت؟ لا شيء، لوجود من؟ إجماعا ولا على الراجح؟ إجماعا. هالك عن أخ وأخت وجد، كم للأخ والأخت؟ لا شيء، على الراجح، على الراجح. طيب، إذن يشترط لميراث جميع الإخوة عدم وجود الأب بالإجماع، ولا الجد على الراجح، وعدم وجود الفرع الوارث الذكر، الذكر مش الأنثى، الذكر. لا ميراث لجميع الإخوة مع وجود ابن أو ابن ابن، هالك عن ابن، وعشرين أخ لأب، وعشرين أخ شقيق، وعشرين أخت لأم، كم لهم؟ لا شيء. يحجبهم من؟ الفرع الوارث الذكر. طيب، لو كان فرع وارث ذكر وفرع وارث أنثى، ابن وبنت وإخوة، كم للإخوة؟ لا شيء. والسبب؟ والسبب؟ السبب؟ السبب؟ السبب؟ انتبهوا، السبب وجود الفرع الوارث الذكر، ولا الأنثى؟ الذكر. طيب، إذن نعرف أن أي مسألة فيها إخوة ومع الإخوة أب أو جد أو ابن أو ابن ابن، شطب على هؤلاء الإخوة جميعا، إلا مسألة الجد فعلى الراجح، مسألة الجد على الراجح. وستمر معنا أن الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد ورثوا الإخوة مع الجد، وسيأتي إن شاء الله لا بد أن نقرأ ولا بد أن نقول كما أعطوهم، لكن بعد ذلك، بعد أن يعني نفرح الإخوة وأنهم سيرثون مع الجد، بعد ما نكمل نقسم نقول والراجح أنهم ما لهم ولا شيء، بس بعد أن نعرف ماذا أعطاهم جمهور العلماء. طيب، الآن اتفقنا على أن الشرط في ميراث الإخوة جميعا أشقاء لأب لأم لا يمكن أن يرثوا مع وجود واحد من ثلاثة، من هم؟ الأب أو الجد أو الفرع الوارث الذكر، ابن أو ابن ابن، لا ميراث لجميع الإخوة مع واحد من هؤلاء، لا ميراث لأحد من الإخوة ذكورا أو إناثا أشقاء أو لأب أو لأم مع وجود الأب أو مع وجود الجد أو مع وجود الابن أو ابن الابن أو ابن الابن. طيب، إذن الإخوة الأشقاء الآن نبدأ بهم، لهم في الميراث ثلاث حالات أو أكثر، ثلاث حالات مثل الأبناء وأبناء الإبن، ذكور خلص، إناث خلص، ذكور إناث. ذكور خلص يعني إناث ليس فيهن ذكر، صح ولا لا؟ ذكور خلص يعني إناث ليس فيهن ذكر، صح ولا لا؟ لا، ذكور خلص يعني ذكور ليس معهم إيش؟ أنثى. إناث خلص يعني ذكور ليس فيهن أنثى، إناث ليس معهن ذكر. خليط ذكور وإناث، أخو أخ، ثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة، أربع أخوات أشقاء وأخ شقيق، وهكذا. طيب، لا بد تستحضر أنه لميراثهم لا يوجد أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، بس يشترط لميراث جميع الإخوة عدم وجود أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، بس غير هؤلاء يرثون معهم، يرثون مع الأب، مع الأم، مع الجدة، مع الزوج، مع الزوجة، مع البنت، مع بنت الابن، يرثون. المهم إذا وجد أصل وارث ذكر أو فرع وارث ذكر لا ميراث للإخوة مطلقا، أشقاء أو لأب أو لأم. طيب، الحالة الأولى أن يكونوا ذكورا خلص، فإن انفردوا أخذوا جميع المال، وإن كان معهم صاحب فرض أخذوا ما أبقته الفروض. هالك عن زوجة وأخ شقيق، كم للزوجة؟ زوجة وأخ شقيق، كم للزوجة يا أبا الرجال؟ الثمن ولا الثلث؟ أرفع صوتك أبو الرجال بسرعة، لا تنظر هنا وهنا. الزوجة لها الثلث ولا الثمن؟ بسرعة، ما لا دخل من الشقيق، كم للزوجة؟ الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. للزوجة الربع والباقي لمن؟ للأخ الشقيق تعصيبا. هالك عن زوج وأخوين شقيقين، عندك صنعاني؟ للزوجة النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، وللشقيقين الباقي تعصيبا. هالك عن خمسة أشقاء فقط، كم لهم؟ جميع المال. من كم؟ كم نعطي الواحد؟ هم خمسة، كم نعطي الواحد؟ خمس من عدد رؤوسهم، خمسة أسهم. ستة من كم أسهم؟ من ماذا قال؟ 12. ستة من كم أسهم؟ هم ستة من كم أسهم؟ طيب، ستة من كم أسهم؟ ستة أسهم، كل واحد سدس. ثلاثة من كم أسهم؟ من ثلاثة، كل واحد كم؟ اثنان من كم أسهم؟ من سهمين، كل واحد له النص. واحد من كم أسهم؟ يأخذ الكل، يأخذ الكل. إذن هالك عن أم وأخ لأم، كم للأم؟ أم وأخ لأم، كم للأم؟ والباقي لمن؟ أخ شقيق، أخ شقيق. أم وأخ شقيق، كم للأم؟ الثلث. والأخ الشقيق الباقي تعصيبا. أم وشقيقين، هالك عن أم وشقيقين، كم للأم؟ أم وشقيقان، كم للأم؟ ها؟ قال للأم الثلث. أصاب ولا أخطأ؟ أين بعلك؟ كم للأم يا عرفة؟ لماذا؟ لوجود الجمع من الأخوة. إذن الأم لها السدس، والباقي لمن؟ للأخوين تعصيبا. هالك عن ثلاثة إخوة لأم وجدة، ثلاثة إخوة أشقاء، ثلاثة إخوة أشقاء وجدة، كم لجدة؟ جدة. طيب، أخ شقيق بس وجدة. شوف، قلنا أم وأخ شقيق، أعطينا الأم الثلث، الآن جدة وأخ شقيق. الجدة لها السدس دائما وأبدا، طيب الجدة لها السدس والباقي الأخ شقيق، أم وجدة وأخ شقيق، أم وجدة وأخ شقيق، أم وجدة وأخ شقيق، كم الجدة؟ قال الجدة السدس. أصابوا الأخطاء؟ أدوق ليش؟ الجدة ليس لها شيء مع وجود من؟ مع وجود الأم. إذن الأم كم لها هنا؟ أخ شقيق واحد، وأم كم للأم؟ الثلث، والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا. طيب هالك عن جد وأخ شقيق؟ نعم، جد وأخ شقيق، كم للجد؟ مش أنت، كم للجد؟ الجد له السدس والأخ الشقيق الباقي تعصيبا. أصاب ولا أخطأ؟ أنت الذي أخطأ مش أنا. طيب عندك جد وأخ شقيق، كم للجد؟ هما أعطاه للسدس، قالوا أخطأ، كم بدي للجد؟ ولا شيء، قال ولا شيء. أصاب ولا أخطأ؟ كم للجد؟ ها؟ كيف؟ ما فيش أب، جد وأخ شقيق، كم للجد؟ النصف، الثلث، قال للجد الثلث. أصاب ولا أخطأ؟ أخطأ. عندك الكل للجد، أصاب ولا أخطأ؟ على الراجح ولا بالإجماع؟ على الراجح، تمام. طيب الآن عرفنا ميراث الإخوة الأشقاء إذا كانوا ذكورا خلص، إن انفردوا أخذوا جميع المال، إن كان معهم صاحب فرض أعطينا صاحب الفرض فرضه وأخذوا إيش؟ الباقي تعصيبا. هالك عن ابن ابن وثلاثة إخوة أشقاء، ابن ابن وثلاثة إخوة أشقاء، كم للإخوة الأشقاء؟ كم للإخوة الأشقاء؟ لماذا؟ طيب هالك عن شقيقين وابن بنت، كم للشقيقين؟ شقيقين وابن بنت، كم للشقيقين؟ الكل، لأن ابن الابن من ذوي، ابن البنت من ذوي الأرحام. قال حجبوهم، من الذي حجب الثاني؟ ها؟ من حجب من؟ قال الأشقاء حجبوا أبناء الابن. أصابوا ولا أخطأ؟ هيا طاب لك؟ طيب الآن الحالة الثانية من حالات الإخوة الأشقاء، أن يكونوا ذكورا وإناثا، يعني خليط، واستحضر الشرط السابق، لا ميراث لهم، لا خليط ولا منفردين، لا ذكور ولا إناث، مع الأب ولا مع الجد ولا مع الابن ولا مع ابن الابن. هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة، المسألة من كم أسهم؟ للذكر في حضر أنثيين، إذا من كم؟ هالك عن شقيقتين وشقيق، المسألة من كم؟ من الذي يقول من خمسة يرفع يده؟ ألا عبد الرحمن يقول من خمسة، أصاب ولا أخطأ؟ وهو قال أخطأ مع الذي خطأه. طيب هالك عن ثلاث شقائق وثلاثة أشقاء، المسألة من كم؟ الثلاثة من سهمين بكم؟ وهم ثلاث جنب الستة كم؟ تسعة أسهم. طيب شقيقين وشقيقة واحدة فقط، المسألة من كم؟ من خمسة. شقيقين وشقيقة وجد، كم لهم؟ شقيقين وشقيقة وجد، كم لهم؟ لا شيء على الراجح. وأب؟ ولا شيء. وابن؟ وابن ابن؟ وبنت ابن؟ عندك يا إبراهيم بنت ابن وشقيق وشقيقة، كم لبنت الابن؟ شوفهم جاهزين يقولوا أصابوا الأخطاء. أنا ما أريد تبر نفسك. بنت ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة. بنت الابن لها النص، أصابوا الأخطاء؟ أصاب. الله يخرجك فيها بقية. الشقيق والشقيقة ها؟ لهم الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن أحسن. طيب هالك عم بنتين وأخ شقيق وأخت شقيقة، كم للبنتين؟ الثلثان. والباقي لمن؟ للشقيق والشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هالك عن زوج وأخ شقيق وأخت شقيقة، كم للزوج؟ كم للزوج؟ والباقي لمن؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الحالة الثالثة أن تكون الشقائق إناث الخلص ليس معهن ذكور، فلهن حالات. إن كانت واحدة فلها النصف لكن بشروط: عدم وجود الأصل الوارث الذكر، وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لأنه إن كان ذكرا فليس لها شيء، وإن كانت أنثى فليس لها النصف، فليس لها النصف. وبشرط الانفراد، ترث الأخت الشقيقة النصف بكم شروط؟ عدم وجود الأصل الوارث الذكر واحد، عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، الانفراد، عدم وجود المعصب. من المعصب لها؟ أخوها الشقيق. إذن الشروط كم؟ الشروط كم؟ أربعة. الانفراد يكفي، تقع ثلاثة، لكن من أي زيارة إضاح كما ذكروا. طيب مثاله: هالك عن أخت شقيقة وأب، كم للأخت الشقيقة؟ أخت شقيقة وأب، كم للشقيقة؟ أخت شقيقة وجد، أخت شقيقة وابن، أخت شقيقة وابن ابن، أخت شقيقة وأخ شقيق، للذكر مثل حظ الأنثيين. أخت شقيقة وعم، أخت شقيقة وعم، أخت شقيقة وزوج، والزوج كم له؟ النصف. كم التركة؟ الزوج له النصف والشقيقة لها النصف. إذن ترث الأخت الشقيقة النصف بالشروط المذكورة الأربعة. طيب إذا تعددنا ثنتين شقائق، ثلاث شقائق، أربع شقائق، خمس شقائق، فصاعدا يرثنا الثلثين بنفس الشروط، إلا أنه مكان الانفراد إيش؟ التعدد. طيب ثلاث شقائق وأب، كم للشقائق؟ ثلاث شقائق وجد، ثلاث شقائق وابن، ثلاث شقائق وابن ابن، ثلاث شقائق وأخ شقيق، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الآن عندنا ثلاث شقائق وابن عم، كم للشقائق؟ ثلاث شقائق وابن عم، كم للثلاث شقائق؟ ثلثان. خمس شقائق وعم، كم للشقائق؟ ثلثان. ست شقائق وأم، كم للشقائق؟ ست شقائق وأم، كم للشقائق؟ كم للشقائق وكم للأم؟ السدس، لوجود الجمع من إيش؟ من الأخوة. إذن كم حالة أخذنا الآن للإناث الخلص من الشقائق؟ حالتين، إما أن ترث النصف وإما أن يرثنا كم؟ ثلثين. الثلثين. بقي معنا أن ترث الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق بالتعصيب. طيب هم مش قالوا وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ليش هنا بالتعصيب؟ قالوا ليست عصبة بالنفس، وإن عصبة مع الغير، لأنه إذا كان معها أخوها عصبة بالغير، شقيق وشقيقة عصبة بالغير، الأخوات مع البنات عصبة. قالوا والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات، والأخت بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها، وزادوا قالوا أيضا بيت ثالث ما هو؟ والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. أحسن الثلاث الأبيات ما هو؟ والأخوات لا لأم. من أي الإخراج إيش؟ الأخوات لأم، يعني يبقى معنا الأخت الشقيقة والأخت لأب. هذا أجمع وأضبط الأبيات الثلاثة. والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الإبن أو مع البنات. مثاله هالك عن بنت وأخت شقيقة، كم للبنت؟ بنت وأخت شقيقة كم للبنت؟ والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. هالك عن خمس بنات وخمس شقيقات، الخمس البنات كم لهن؟ لهن ثلثان. ولا شقاء الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة كم للبنت؟ كم للبنت وكم لبنت الابن؟ السدس استكملت ايش؟ والباقي باقي ثلث للشقيقة تعصيبا. هالك عن بنت وخمس بنات ابن وخمس أخوات شقائق كم للبنت وكم للخمس بنات الابن؟ السدس استكملت ثلثين. وكم للخمس الشقائق؟ الباقي تعصيبا. انتبهوا الآن، مضى عندك يا خان فؤاد هالك عن بنتين وثلاث بنات ابن وشقيقة واحدة. بنتين هالك عن بنتين، بنتين وبنت ابن وشقيقة، كم للبنتين؟ للبنتين الثلثان. كم لبنت الابن؟ بنت الابن. أقول لهم ولا تراجع نفسك؟ أقول لهم ها؟ أسأل هم جاهزين يقولوا لك أصبت ولا أخطأت؟ آخر شيء عندك؟ لا أحد يكلمه، خلوه إذا أراد يقول السدس يقول إيش عليكم أنتم؟ ها؟ صمم. طيب والباقي لمن؟ الأخت الشقيقة كم لها؟ تعصيب الباقي، يعني سقط بنت الابن ورثت الشقيقة. لا خلوا لا حجر بشو هات. خلاص اقسم لي وأنا أقول لهم أصابوا الأخطاء وهم جاهزين. كم للبنتين؟ ثلثان. كم لبنت الابن؟ ها ما ليش دخل، قل لي كم لبنت الابن. ليس لبنت الابن شيء، والباقي تعصيبا للأخت الشقيقة. أصابوا ولا أخطاء؟ الحمد لله رب العالمين. ها من هو؟ رشاد فيصل. طيب إذن الآن انتهينا من ميراث الإخوة الأشقاء، ننتقل إلى ميراث الإخوة لأب، مثلهم تماما، خلص ذكور إناث خلص خليط، لكن يشترط لميراث الإخوة لأب نفس شروط ميراث شروط ميراث الإخوة الأشقاء، وزد عليهم شرط واحد. قد قلنا أنه يشترط لميراث الإخوة الأشقاء عدم وجود إيش؟ الأب ولا الجد ولا الابن ولا ابن الابن، يعني عدم وجود أصل وارث ذكر ولا فرع وارث إيش؟ ذكر. زد مع الأخوة لأب وعدم وجود شقيق ذكر، عدم وجود أخ شقيق ذكر. هالك عن أخ لأب وأخت لأب وأخ شقيق، الميراث لمن؟ للأخ شقيق. هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة وعشرين أخت لأب، الميراث لمن؟ للشقيق والشقيقة، للذكر مثل الحظ الأنثيين. إذن يشترط لميراث الأخوات لأب أو الإخوة لأب عدم وجود أخ شقيق ذكر. طيب هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، هل يرث الأخ لأب مع وجود الشقيقة؟ هل يرث مع وجود الأخ الشقيق؟ لا. طيب إذن لنفرض أنه لا يوجد أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر ولا أخ شقيق. الآن سيرث الإخوة لأب أم لا؟ سيرثون. إن كانوا ذكورا خلص، إن انفردوا أخذوا جميع المال، إن كان واحد أخذ الكل، إن كانوا مجموعة من عدد رؤوسهم، للاثنين سهمان، للثلاثة ثلاثة، للأربعة أربعة، للعشرة عشرة، وهكذا. وإن كان معهم صاحب فرض أخذوا ما يبقته الفروض. هالك عن أخوين لأب، التركة من كم سهم؟ من سهمين. هالك عن ثلاثة أخوة لأب؟ ثلاثة أسهم. هالك عن زوج وأخ لأب، كم للزوج وكم للأخ لأب؟ النصف. هالك عن أم وأخوين لأب، كم للأم؟ كم للأم لوجود الجمع، والباقي لمن؟ للأخوين. هالك عن جدة وثلاثة إخوة لأب، كم للجدة؟ كم للإخوة لأب؟ الباقي تعصيبا. طيب إذا كانوا ذكور إناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. هالك عن أخت لأب وأخ لأب، التركة من كم سهم؟ أخ لأب وأخت لأب من كم سهم؟ أختين لأب وأخوين لأب، التركة من كم سهم؟ أخوان لأب وأختان لأب، التركة من كم سهم؟ ستة. ثلاثة إخوة لأب وأم وأخت لأب، كم للأم؟ أم وثلاثة إخوة لأب وأخت لأب، كم للأم؟ والباقي لمن؟ للإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة التي بعدها أن تكون الأخوات لأب إناثا خلص. الواحدة ترث النصف، ترث النصف لكن بشرط، مثل الشقيقة، عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الفرع الوارث مطلقا، الانفراد، الانفراد قدما إلا هي، عدم وجود معصب. مثاله هالك عن أخت لأب وزوج، كم للزوج؟ وعدم الأشقاء أيضا مطلقا، بقي شرط. أحسن، عدم الأشقاء مطلقا، لأنه إذا وجد الشقيق الذكر فليس للأخت لأب شيء، وإذا وجدت أخت شقيقة واحدة أو عددا فلا يمكن أن ترث الأخت لأب النصف. هالك عن أخت لأب وزوج، كم للزوج وكم للأخت لأب؟ النصف لتمام الشروط. هالك عن بنت وأخت، لا، هالك عن ابن وأخت لأب، كم للأخت لأب؟ ابن وأخت لأب، كم للأخت لأب؟ أخ شقيق وأخت لأب، كم للأخت لأب؟ بسبب وجود من؟ جد وأخت لأب، لا شيء لها. أب وأخت لأب، ابن ابن وأخت لأب، ابن وأخت لأب، لا شيء. إذن ترث الأخت لأب النصف إذا انفردت، ولا معصب ولا شقيق ولا أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، لا أصل وارث ذكر ولا فرع وارث مطلقا، لأنه إن كان ذكرا حجبها، وإن كانت أنثى لا يمكن أن ترث معها النصف. طيب الحالة الثانية مما إذا كانت الأخوات لأب إناثا خلص، أن يكن جمعا يرثن الثلثين بنفس الشروط السابقة، إلا أنهم كان الانفراد إيش؟ التعدد. هالك عن أختين لأب وأب، كم الأختين لأب؟ كم الأختين لأب مع الأب؟ مع الابن؟ مع ابن الابن؟ مع الأخ الشقيق؟ لا شيء. مع الجد؟ مع الجدة؟ مع الجدة، جدة وأختان لأب، كم للجدة؟ وللأختين لأب؟ الثلثان. طيب بقي معنا أن الأخت لأب ترث السدس، وما معكم طويل إلا الأخوة لأب هؤلاء بس، والباقي كله سهل من أول المواريث إلى آخرها، هم هؤلاء بالزيادة. أحيانا مع ضغط الدرس والطول المطلوب أنك تراجع تسمع الدروس، ولو بعد الدورة تعيد تحفظ تمشي معك، تبقى هكذا فقط مع الدرس تنتهي ستنسى. الرجل المرأة لابد من أراد التحصيل فلا بد أن يحفظ مثل هذه الشروط. طيب الأخت لأب ترث السدس بشرط واحد فقط، أن ترث الأخت الشقيقة النصف مثل بنت الابن مع البنت. إذا ورثت الأخت الشقيقة النصف ومعنا أخت لأب أو أخوات لأب ورثنا السدس تكملة الثلثين. متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟ إذا انفردت، ولا أصل وارث ذكر ولا فرع وارث مطلقا. إذن شقيقة وأخت لأب، كم للشقيقة كم للأخت لأب؟ السدس تكملة الثلثين. شقيقة وعشر أخوات لأب، كم للشقيقة وكم للعشر الأخوات لأب؟ السدس تكملة الثلثين. يبقى معنا تذكر الأخ المبارك والميمون الذي نفع من؟ بنت الابن. طيب عندنا الآن أختان شقيقتان وأخت لأب وعم، للأختين الشقيقتين كم؟ ثلثان. ومعنا أخت لأب كم لها؟ هذه شيء استغرق من فوقها كم؟ الثلثين. لكن لو وجد معها أخ لأب نفعه، أخ مبارك وأخ ميمون مثل الذي فوق، للشقيقتين الثلثان وللأخت لأب مع الأخ لأب الباقي تعصيبا، حتى لو في عم، حتى لو في عم العم يذهب ليس له شيء، ليس له شيء. آخر حالة واحدة بس، باقي حالة واحدة بس، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. بنت وأخت لأب كم للبنت وللأخت لأب؟ الباقي تعصيبا. بنت وعشرين أخت لأب كم للبنت كم للعشرين أخت لأب؟ الباقي تعصيبا. خمس بنات صلب وأخت لأب كم للبنات من الصلب؟ الثلثان. والباقي لمن؟ للأخوات لأب تعصيبا. عندنا ثلاث بنات صلب وثلاث بنات لابن وثلاث أخوات شقيقات عندك، ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أخوات لأب. نعم، للثلاث بنات من الصلب الثلثان، وبنات الابن ليس لهن شيء لأن الفرع الوارث الأعلى منهن استغرق إيش؟ الثلثين. الباقي لمن؟ للأخوات لأب. طيب سؤال ثاني الآن عند الأخ محمد، عند الأخ محمد، لا الأخ محمد الميدم، ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وأخت واحدة بس شقيقة وثلاث أخوات لأب، تحب تجيب أيب؟ تحب تستعين بصديق؟ اختار لك واحد يحنطق عليك. ها؟ أعيد السؤال، ثلاث بنات صلب، ثلاث بنات صلب وثلاث بنات ابن وأخت شقيقة واحدة وثلاث أخوات لأب، الذي ممكن يغلط يكتب سهل. الآن البنات الصلب كم لهن؟ ثلثان. وبنات الابن كم لهن؟ لا شيء. الأخت الشقيقة الأخوات لأب كم لهن؟ احنا نقول أخوات لأب، كم الأخوات لأب محمد؟ ليش؟ وين الفرع؟ وجود الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة هي المعصبة مقدمة عليهن. يعني الآن ثلاث بنات ثلثان، بنات ابن لا شيء، استغرق من فوقهن من فوقهن ثلثين. الأخت الشقيقة عصبة، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخت بالبنت عصبوها تحجب من يحجب أخوها، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والأخت هنا الشقيقة تحجب الأخوات لأب في هذا الموضع، في هذا الموضع في التعصيب. ها لا خلاص الإخوة لأم عزومة صليطية إلى غد. ها أرتب شو نأتي بالإخوة لأم؟ الذي يريد الإخوة لأم الآن ويدخل له في بحر حلبة. الذي يريد الإخوة لأم الدرس السهل أسهل أنواع الإخوة على الإطلاق يرفع إيده. الذي لا يريد إلا غد يرفع إيده. الجمهور إلى غد.